يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. كفا يا نفس ما كانا، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت. فالقضية الكردية فيها وجهان، وجه حق ووجه باطل. فأما الباطل فهو توجيه نسبة القضية نحو كفر مع عصبية، وعصبية جاهلية مقابل العصبية العربية أو التركية أو الفارسية. وجه الحق أن تكسر تلك الحدود المصطنعة التي فرقت بين الأخ وأخيه والأب وابنه، وقطعت الأرحام وفوجرت الأموال، لا لشيء إلا لأنهم أبناء صلاح الدين. منك ما كان النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. وعليك فهذا نداء مني لكافة مناطق كل التام للدخول ضمن حدود دولة الإسلام في بلاد الرافدين. وانتهز الفرصة لأحيي تركمان العراق سنة أبطال الإسلام. وقلبي بعد ما لانا، كأني ما سمعت وما رأيت الهدي إذ بانا. تجاذ بني هوى وهدى، وقلبي بعد ما لانا. ماذا حصل شيعا من العراق؟ تنازع كبير لاتسام الكعكة بين الأحزاب، تهميش أبناء البلاد، بينما المناصب الآمنة للكرسي القادم من خارج البلاد، جذب أبناء العشائر العربية لوقود حرب لا تقوي إلا سلطان فارس، تغيير تركيبة السكانية في بعض المناطق لصالح الكرسي القادم. في الليل يغشانا وأمضي مغضيا صرفي. ما هو موقفنا من الجرام؟ فلا تظنوا يا أحفاد ابن العقلي القائم أننا غافلون أو ناسون لجرائمهم التاريخية. ولتعلموا يا كلاب الفرس أننا لا نفهم من السياسة إلا سياسة الجهاد والقتال، ولا يعجبنا من الكفار إلا قص الرؤوس وشرب الدماء، ولا نفهم من الرحمة إلا تطهير الأرض من شر من أشرك مع الله إلها غيره وطعن في عرض نبينا، فكف وكفر أئمتنا وأحرق مساجدنا وداس كتابنا. وعليه فإنا نمهل الفرس عموما وحكام إيران خصوصا شهرين لسحب كل أنواع الدعم لرافضة العراق، والتوقف عن التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون دولة الإسلام، وإلا فانتظروا حربا ضروسا لا تبقي فيكم ولا تذر، كما ونعلم عن إنهاء كل المعاملات التجارية بين بلاد الرافدين ومدن إيران بما فيها من معاملات مصرفية وبنكية. ونوجه نداءنا لكل أهل السنة وشباب السلفية الجهادية خاصة في جميع أنحاء الأرض أن يستعدوا لهذه الحرب ويأخذوا لها أهبتها. فتوقفه محطات تهز عراه إيمانا، يسافر بالهوى قلبي فإن أمرهما محق حبنا واحترامنا وتقديرنا وسعادة صدورنا، وإن بغى بعضهم علينا الفصائل المجاهدة وعشائر أهل السنة، فإياكم أن تأخذوا طائفة بجريرة بعضهم ولو سفكوا منا الدماء وطعنوا في أعراضنا. ولهذه الفتنة مخاطر كبيرة على الجهاد ومشروع الدولة، أهمها أولا الإحباط الهائل الذي سيصيب أمة الإسلام، ثانيا إحداث بلبلة كبيرة في نفوس الداعين لهذا الجهاد، ثالثا غرس روح الحمية والعصبية المذمومة في نفوس أبناء العمل الجهادي، رابعا نفرة أبناء الجهاد من بعضهم وغرس روح الشك والريبة في نفوسهم، خامسا فقدان القاعدة الشعبية نتيجة الممارسات اللا أخلاقية التي تصدر عن هذه الفتنة. كسقف الليل يغشانا نسيت همومها فمتى تعيش الهم انسى، كفى يا نفس ما كان كفى يا نفس ما يسر مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي أن تقدم كلمة صوتية لأمير المؤمنين الشيخ أبي عمر الحسيني القريشي البغدادي بعنوان وإن تنتهوا فهو خير لكم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما من قول قائل ولا عمل عامل إلا وله حصاد في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ومصداقه حديثان، الأول ما جاء في الترمذي وهو حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والثاني ما أخرجه مسلم من الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد تلف منا بيان الحصاد المبارك بجهاد 4 سنوات متواصلة، فماذا حصد الأسراد وماذا حصد شيعة العراق وما هو موقفنا من إيران؟ أولا ماذا حصد الأسراد؟ ظالم من قال إن الأسراد شعب لا تاريخ لهم، فلو قلبنا صفحات التاريخ لوجدناه يغص بمواقف مشرفة وأبطال أماجد وأعلام عدة في العلم والعمل، كانوا أكاليل غار على رأس هرم الحضارة الإسلامية. فابن الصلاح الحافظ المحدث المشهور بمقدمته ذائعة الطيف في أصول الحديث الكردي، وابن الحاجب اللغوي الغواص في علم أصول الفقه الكردي، وصلاح الدين فاتح القدس وكافر الصليب ومزيل دولة الرافضة العبيدية المتعصبة لا يزال إلى الآن على الألسن ذكره وفي القلوب حبه هو وعائلته آل أيوب. فبعد أن استقرت يد الباطنيين على دمشق فرضت شعائر الرافضة، وبقيت مصر أكثر من 200 عام دولة رافضية، ولم يزل الأمر كذلك حتى أزالت ذلك دولة نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي. فبالأمس كان جدهم بجهاده ممدوحا في ميزان الشر، واليوم انقلبت الموازين وأصبح ساستهم هم الذين يثبتون ملك الرافضة في بلاد الرافدين. إنها صداقة مصلحية من الطرفين، فحفظ الرافضة الدفين على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله معروف، وعداؤهم للكرد قديم جدا، اعتمادا منهم على روايات منسوبة زورا لجعفر الصادق بأن الكرد أصلهم من الجن ولا يجوز الزواج منهم أو أكل طعامهم. وهكذا ديدن من اتخذ المصالح إلها يعبد من دون الله يتلون كالحرباء. فبعد أن كان واحدهم ذئبا على أعداء الدين والملة صار اليوم مع الكفار المحتلين يصدق عليه قولهم ذئب استنعج، حتى تبجح بصراحة نائب كردي وهو محمود عثمان مصرحا أن الأكراد يفضلون بقاء القوات الأمريكية في العراق لأنها تجنبهم تهديدات تركيا وإيران. ونشرت خضراء الزمن الشرق الأوسط احتفال الأكراد في إقليم كردستان العراق بمناسبة الذكرى 4 للاحتلال الأمريكي، مبتهجين بالمكاسب التي حققوها جراء التغيير. وقال النائب الكردي المذكور في حوار هاتفي مع الجريدة المذكورة من كردستان إن سقوط النظام العراقي السابق قد أزال مخاوف الأكراد من وجود نظام في بغداد قد يعمل على إعادة ضم الإقليم إلى العراق. وادعى أن الأكراد الذين يقطنون الإقليم يعيشون حالا أفضل من بقية العراقيين حيث يسود الأمن والنظام. وأشار وزير الثقافة في حكومة الإقليم أن حقوق الأكراد باتت ثابتة، وأن القومية الكردية حقيقة ثابتة في الشرق الأوسط، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية. هذه هي المكاسب التي يظنونها، فجل همهم القومية الكردية على غرار كبير القومية العربية البائدة قاطع الحصري، إذ قال يا مرحبا بكفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فلنقف معا وقفة منصف نستطيع، ماذا جنى الأكراد في 4 سنوات مرت، ثم نقارنها بما زعموه من مكاسب. أولا على الصعيد العقدي والشرعي، حرف رأس الكفر الطالباني والبارزاني مسيرة العلم والتعليم في كردستان المسلمة، ورسخوا الشيوعية الملحدة وبنتها المرة العلمانية حتى صار ترك الصلاة في العامة أمرا معتادا، مصداقا للحديث النبوي فتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكل من تقضت عروة تشبت الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. كما أنهم أهانوا العلماء وحجموا دورهم وراقبوا سرهم وجهرهم وصرفوا الناس عنهم كل مطرف، بل شوهوا دعوتهم وأجبروهم على دعم كفرهم وردتهم، ومن أبى منهم فالسجن مسكنه وأعواد المشارك موقفه. ثانيا وأما على الصعيد الاجتماعي، فقد روج للفساد والرذيلة من قبل الحزبين، وشاعت عادات شاذة لم تكن موجودة في المجتمع الكردي المحافظ، حتى أضحى مثل تبرج النساء وخروجهن كاسيات عاريات شيئا مألوفا، ناهيك عن انتشار دور الفاحشة ومحلات الخمور والمحميات اليهودية داخل المدن الكردية. ثالثا، وأما على الصعيد الاقتصادي فلا تخفى زيادة الفقر وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة مقابل تضخم في ثروة الحزبين، فحالهم مع شعوبهم أشبه ما يكون بالعلاقة مصاصة الخيرات. فعن أية مكاسب يتحدث الساسة الدجالون إذن؟ حقا كما جاء في المثل: بطن جائع ووجه مذهول، فلا تجمعوا بين كذب وجوع. وليعلم مسلمو كردستان أن لقمة العيش ليست مانعا من موانع التكفير، وهي لا تزوج للمرء أن يوالي الكفار المرتدين ويظاهرهم على المسلمين. وقد وقع الرعيل الأول من الصحابة في جميع أنواع الفقر والجوع، كما حصل لهم في الشعب الذي استمر أكثر من 3 سنوات ولم يمارسوا شيئا من الكفر أو يظهروه عسى أن يخفف عنهم الحصار أو الجوع، بل لم يكن منهم إلا الصبر والثبات واحتساب الأجر عند الله تعالى. وقد جرت سنة الله القدرية أن المؤمن مبتلى ويبتلى على قدر دينه وإيمانه، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فكيف يرتد المرء على عقبيه ويهرول إلى ساحات الكفر ليلتمس عندهم الرزق وكشف الضر والجوع لأدنى بلاء لقيه؟ قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما عن القومية الكردية فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فتمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، أي دعوا العصبية، وهو أمر صريح بتركها، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وحسبك بالنسن موجبا للتباعد لدلالته على الخبث البالغ كما ذكر أهل العلم. وعند أحمد والترمذي والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جسى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وقال صاحب فتح القدير: النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعدى عليكم بعداء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. قال الشوكاني: فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء وشدة بغض النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة ونظراؤهم من رؤساء الكفرة. فالقضية الكردية فيها وجهان: وجه حق ووجه باطل. فأما الباطل فهو توجيه دفة القضية نحو كفر وعصبية وعصبية جاهلية مقابل العصبية العربية أو التركية أو الفارسية. وأما وجه الحق فهو قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وجه الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كما في الترغيب للمنذري: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون على الله من عزتهم من الجعلان تدفع بأنفها النتم. وجه الحق أن تكسر تلك الحدود المصطنعة التي فرقت بين الأخ وأخيه والأب وابنه، فقطعت الأرحام وصودرت الأموال، لا لشيء إلا لأنهم أبناء صلاح الدين، قائد الصليبيين والروافض المجوس في مصر وبلاد الشام، وعلى رأس حقوقهم أن يمكنوا من تطبيق شرع الله كما أمر الله. وعليه فهذا نداء مني لكافة مناطق كردستان للدخول ضمن حدود دولة الإسلام في بلاد الرافدين، لا سيما وأن كتائب كردستان قد زحفت عائدة للجبال، وبدأت أيادي العمليات المباركة بإذن الله تنال الكف وأعوانه رغم العوائق الاصطناعية العديدة تما ونوعا، وما عملياتنا في أربية ومخمور منكم ببعيد، كما أن العمليات المباركة في السليمانية وجبالها شكلت انعطافا خطيرا وكبيرا، فأسود الجبال عادت لتمزق أوصال الحزبين العلمانيين المسعورين على الإسلام وأهله ومن ورائهم أمريكا. فيا أحفاد صلاح الدين، لا والله لن ندعكم فريسة لنهش العلمانيين، وتنمدكم بدمائنا، وتنزحف لتحرير مناطقكم من رجس الملاحدة للمحافظة على هويتكم الإسلامية. فما أشعث من قدم الولاء الحزبي والعرقي على الولاء الديني العقدي، ما أشعث من اشترى دنياه بآخرته. وأنتهز الفرصة لأحيي تركمان العراق السنة أبطال الإسلام، ونقول لهم: بارك الله فيكم، فقد ذكرتمونا بجهادكم عند أسلافكم حين قهروا الروم، فعلوا بإيمانهم على كل كفر، ووطئوا بأقدامهم كل شرك. وحقا ما قاله كعب بن زهير: من أشبه أباه فما ظلم. ثانيا، ماذا حصد شيعة العراق؟ يا رافضة العراق، إلى متى تسيرون مع الرياح كما تسير، وتدورون مع الهوى كما يدور؟ فموقفنا منكم كما ترون أضحى لا يخفى على أحد، إلا أننا اليوم نخاطبكم خطاب المشفق عليكم الراجي لتوبتكم وصحوكم من السبات العميق. فماذا جريتم بعد 4 سنوات؟ أولا، في الجانب العقدي والشرعي ازددتم كفرا على كفر وانطلاقا من الدين بوقوفكم مع الكافر المحتل، حتى صار العرب من أبناء العشائر العربية الأصيلة أداة في أيدي الكفر وأتباعهم من طوائف الكفر والردة. وسيبقى هذا وصمة عار في جبين تأريخكم، وهذا ديدنكم كما تروي كتب التأريخ، توالون أعداء الله على أهل السنة. ثانيا، الاقتصاد والخدمات العامة. ألف، تدهورت الخدمات العامة من ماء وكهرباء ووقود وصحة، وقد أعلن عن بوادر الطاعون في بعض مدن الجنوب كنتيجة طبيعية لمياه الصرف الصحي التي تغرق مدنكم، والتلوث لمياه الشرب لمياه الصرف الصحي مما أدى كذلك إلى انتشار مرض الفشل الكلوي وغيره. ب، هجرة الأراضي الزراعية وبوار الأرض كنتيجة حتمية لانعدام الكهرباء والوقود، كما صدر تقرير حديث ينذر بخطر تفشي الخشخاش بديلا عن الأرز في الديوانية. جيم، تضخم هائل لثروة آيات النجف وكربلاء وأعضاء فيلق بدر وحزب الدعوة الحاكمين بعد أن كانوا لا يملكون قوت يومهم، مقابل الإضعاف المتعمد لثروة العشائر العربية إلى حد الإذلال وبمخطط فارسي معروف. ثالث، ظهور نسب عالية جدا لمرض الآيلة، وخاصة في المدن الكبرى كالبصرة والنجف وكربلاء، كنتيجة حتمية لسلوك المنحرف. انتشار تعاطي المخدرات وظهور عصابات الجريمة المنظمة. ثالثا، وأما في الجانب السياسي، تنازع كبير لاقتسام الكعكة بين الأحزاب دون أي نصيب للمحرومين وقود الحرب، فحرب بين الصدر والحكيم، وحرب بين الفضيلة والحكيم والصدر، ومعارك البصرة والديوانية والناصرية خير دليل. ب. تهميش أبناء البلاد بينما المناصب الآمنة للفرس القادمين من خارج البلاد. ج. زج أبناء العشائر العربية لوقود حرب لا تقوي إلا سلطان فارس، بينما الخزي في الدنيا وجهنم في الآخرة في أولئك الأغبياء حمقى. دال، تغيير تركيبة السكانية في بعض المناطق لصالح الفرس القادمين، بينما العشائر العربية هجروا ديارهم وأرضهم وسكنوا المدارس والمستشفيات وحتى المقابر، كنتيجة حتمية لأمرين: أولهما حربهم لله ورسوله ولعباده المؤمنين المجاهدين، ثانيهما رضاهم بالفرس سادة لهم. فماذا استفدتم بعد كل هذا إلا الويلات في الدنيا والآخرة، إلا أن باب التوبة لا يزال مفتوحا لكم، ولا تظنوا أننا سنبيد خضراءكم ونقتلكم على بكرة أبيكم، إن ملكنا زمام أمركم، فالقتل العشوائي بلا ضوابط شرعية حرام في دين الله، وتعاملنا معكم سيكون بمقتضى شرع الله في مثل حالكم، دعوة للحق وإرشادا للمنهج وإزالة للشبهات مع الرفق في كل ذلك، ومن أبى فالحكم لله أولا وآخرا. ثالثا، ما هو موقفنا من إيران؟ يحكى أن بعض الأكاسرة قال لأحد مرازبته: ما أطيب الملك لو دام. قال المرزبان: لو دام لم يصل إليك، والسعيد من استعر بغيره، ولكل أجل ميعاد. فلا تظنوا يا أحفاد ابن العلقمي الخائن أننا غافلون أو ناسون لجرائمكم التأريخية وعلى شتى الأصعدة، وإنا لنعلم جيدا البذرة الأولى التي غرست للرافضة بيد يهودية، بيد ابن تبأ اليهودي، لكننا طالما تحاشينا الصدام المرحلي بكم من باب السياسة الشرعية، راجين أن تعتبروا من التاريخ، فجرائمكم شملت الجوانب العقدية والشرعية والعسكرية والسياسية، وتوالت مع الأيام بلا واجع من دين أو راجع من ضمير، فطائفيتكم لا تخفى على أحد، وعداؤكم لأهل السنة واضح مكشوف، ودعوتكم للوحدة الإسلامية دعوة تقية يخالفها الفعل، وجرائمكم ضد أهل السنة في إيران لا تخفى. منها: ألف، ظلت إيران ما يقرب من 9 قرون سنية منذ سقوط الدولة العباسية، فكانت الصبغة السنية ظاهرة فيها، وأهل السنة كانوا الأكثرية في إيران إلى عهد قريب، وكان الشيعة أقلية محصورة في بعض المدن الإيرانية مثل قم وقاشان ونيسابور. فلما وصل الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم 970 للهجرة، أجبر أهل السنة على التشيع حين خيرهم بينه وبين الموت. ب. هدم عشرات المساجد للسنة في إيران، بل إنه لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران، مع انتشار الكنائس والمعابد. ج. الاغتيالات المتكررة لرموز السنة من العلماء والدعاة وأهل الخبرة والاختصاص. د. مصادرة أموال أهل السنة. ه. دفن النفايات النووية في مازندران وحصار قرى فيها. وذكرت الصحف الإيرانية أن عددا كبيرا من المعترضين على دفن النفايات النووية قد ألقي القبض عليهم وسجنوا وعذبوا، وبقي المئات منهم محاصرين من قبل القوات الحكومية. واو، يعاني أهل السنة من مشاكل جلة في التعليم، فأبناؤهم لا يقبلون في الجامعات، والتعليم الديني لأهل السنة يواجه عقبات كثيرة. وأما جرائمكم في أفغانستان فدوركم وصلت حستته إلى أبعد حد. الأحزاب الرافضية الموالية لكم في باميان والشمال ما أطلقت طلقة واحدة ضد المحتل الروسي أو الحكم الشيوعي، بل كانوا يفرضون الإتاوات على قوافل المجاهدين ويقتلون من يقدرون عليهم منهم. ثم ساهم الحرس الثوري في المذابح البشعة التي جرت ضد أهل السنة في كابل بعد سقوط النظام الشيوعي، ومن ذلك أنهم كانوا يقطعون أجزاء نساء أهل السنة، وكانوا يسألون السني عن عمره ثم يضربونه بعدد من المسامير تساوي سنه وآخرهم في رأسه، ثم يقومون بحرقه، وهو بالضبط ما يفعله أصحاب المثاقب الكهربائية الدريلات لأهل السنة في العراق. وأما عن جرائمكم البشعة ضد الطالبان في باميان ومزار شريف، وكيف قتلتم في عدة أيام أكثر من 3000 طالب وبإشراف مباشر من الدبلوماسية الإيرانية، وقصة اعتقال وقتل هؤلاء الدبلوماسيين أشهر من أن تعرف، وهو نفس الدور الذي تقوم به هذه البعثة اليوم في العراق. قال تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وأما عن جرائمكم في بلاد الرافدين فهي طويلة ومتصلة وضاربة في أعماق القدم، بدءا من الصفوي الحاقد وانتهاء بدمية شياطين قم نجاد، فلم تكتفوا يا مجوس العصر بالمشاركة المباشرة في احتلال العراق كما صرحتم غير مرة، بل دفعتم كلابكم الحاقدة إلى بلاد الرافدين فأوغلت في دمائنا ورقصت على أجسادنا، فلم يسلم طفل رضيع شوته ذئاب الفرس أو شيخ كبير أو امرأة عفيفة حتى قيض الله لكم رجال دولة الإسلام، فردوا الصاع صاعين والكيل مكيالين وبدأتم تتجرعون من نفس الكيل. لكننا اليوم نعلنها مدوية أن أيدينا لم تبقى بعيدة عنكم طويلة، إن الحديد بالحديد يفل. ولتعلموا يا كلاب الفرس أننا لا نفهم من السياسة إلا سياسة الجهاد والقتال، ولا يعجبنا من الكفار إلا قص الرؤوس وشرب الدماء، ولا نفهم من الرحمة إلا تطهير الأرض من شر من أشرك مع الله إلها غيره وطعن في عرض نبينا وسب وكفر أئمتنا وأحرق مساجدنا وداس كتابنا. وعليه فإنا نمهل الفرس عموما وحكام إيران خصوصا شهرين لسحب كل أنواع الدعم لرافضة العراق والتوقف عن التدخل المباشر وغير المباشر في شؤون دولة الإسلام، وإلا فانتظروا حربا ضروسا لا تبقي فيكم ولا تذر، قد أعددنا لها العدة منذ 4 سنوات ولم يبق إلا إصدار الأوامر ببدء الحملة، ولا والله لن نستثني بقعة فيها الفرس المجوس لا في إيران ولا غيرها من دول المنطقة. لذا فإننا ننصح ونحذر كل تاجر سني في إيران والدول العربية وخاصة دول الخليج من الشراكة مع أي تاجر رافضي أو إحداث تجارة جديدة معهم، وهم مشمولون بفترة شهرين لسحب كل أنواع الشراكة والتجارة معهم. وإننا نضع فرصة ثمينة أمام كل دولة فيها من الفرس الروافض أن يصدروا بيان شد واستنكار لجرائم حكومة الصفوية الرافضية ويعلنوا البراءة منها، وسوف يكونون بذلك في مأمن من ضرباتنا القادمة بعد مرور الشهرين بحول الله وقوته. كما ونعلن عن إنهاء كل المعاملات التجارية بين بلاد الرافدين ومجلس إيران بما فيها من معاملات مصرفية وبنكية، ونعطي فترة شهرين لتصفية كل الحسابات والمعاملات اللازمة، وبعدها سيكون أي نوع من أنواع التجارة معهم عرضة لضربات المجاهدين وبكل قوة. ونوجه نداءنا لكل أهل السنة وشباب السلفية الجهادية خاصة في جميع أنحاء الأرض أن يستعدوا لهذه الحرب ويأخذوا لها أهبتها ويعدوا لها عدتها. وعزمت عليكم أن لا تألوا جهدا ولا تدخروا وسعا إذا صدرت توجيهاتنا إليكم. كما أوجه ندائي إلى أهل السنة في إيران خاصة أن يستعدوا لهذه الحرب، ونحن من خلفكم، فأمامكم فرصة تاريخية للحصول على حقوقكم بدءا بالحكم الذاتي الإسلامي وانتهاءا بالقصاص العادل من كل مجرم ذات كرامتكم. فراقبوا كل مؤسساتهم وحددوا قوة معسكراتهم وطرق مواصلاتهم ودربوا شبابكم وخزنوا أسلحتكم وفرقوها جيدا واجعلوا لكم رأسا ومجلس شورى تصدرون عن رأيهم، وذلك لكل أهل السنة البلوش منهم الكرد والعرب والفرس. واعلموا أن يد الله مع الجماعة، وأبشروا فإن يوم الخلاص قريب بإذن الله. وأما أنتم يا رجال دولة الإسلام، يا من سكبتم الدماء وهجرتم الأهل والولد، فأذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وروى ابن إسحاق وغيره قال: مر شاس بن قيس وكان شيخا قد أتى عظيم الكفر شديد الضغينة على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات دينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة لهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأرسل إليهم من حرش بينهم وذكرهم يوم بعاث حتى تواعد الظاهرة، وخرجوا يقولون: السلاح السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية. فيا أهل السنة، إن حملة راية شاس بن قيس اليوم كثر، فأعلنت مؤسسة رانز للأبحاث خطتها وعلى الملأ، وأعطى إشارة البدء المرتد الزنديق زلمان خليلزاد، أو كما يسميه بعض المنتسبين إلى الإسلام والجهاد اليوم، ويسمي هو نفسه زيادة في الدجل أبو عمر، وذلك في خطاب وداعه المشؤوم لبلاد الرافدين. إلى أوجه ندائي لكل جنود دولة الإسلام ورجائي لكافة الفصائل الجهادية أن يتقوا الله في هذا الجهاد، ويحذروا أن تقع ثمرته في فنادق عمان أو قصور جدة والرياض وحتى في المنطقة الخضراء. فلجنودنا أقول: صنفان هما محق حبنا واحترامنا وتقديرنا وسعة صدورنا، وإن بغى بعضهم علينا، الفصائل المجاهدة وعشائر أهل السنة، فإياكم أن تأخذوا طائفة بجريرة بعضهم ولو سفكوا منا الدماء وطعنوا في أعراضنا. قابلوا الجور بالعدل بل بالإحسان، والغلظة بالرفق، والبعد بالقرب. قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. واعلموا أن الساعين لهذه الفتنة يريدونها من كل سبيل، ويطرقونها من كل باب، لأنها أملهم الوحيد في بقائهم. بعدما انكشفت مسوح الضأن التي كانوا يدعون التمسك بها، ولهذه الفتنة مخاطر كبيرة على الجهاد ومشروع الدولة أهمها: أولا، الإحباط الهائل الذي سيصيب أمة الإسلام، وفقدان التعاطف العام الذي يحظى به هذا الجهاد المبارك. ثانيا، إحداث بلبلة كبيرة في نفوس الداعين لهذا الجهاد، وأهمهم شباب الأمة الراغبون في اللحاق بنا، ونحتاجهم من مقاتلين واستشهاديين وخبراء ودعاة. ثالثا، غرس روح الحمية والعصبية المذمومة في نفوس أبناء العمل الجهادي، هذه الحمية التي جعلت الصحابة يقولون السلاح السلاح، وجعلت سعد بن عبادة سيد الخزرج كما عند البخاري يقول لسيد الأوس سعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، يعني ابن سلول. فقال أسيد بن حضير له: إنك منافق تجادل عن المنافقين. هؤلاء خير الناس وعقلاؤهم وصحابة رسول الله، لما اتعرت نار الحمية في نفوسهم قالوا ما قالوا، فما بالكم بمن هم حديث عهد ببعث كافر شوه كل شيء في نفوس من حكمهم إلا التوحيد والحمد لله. رابعا، نفرة أبناء الجهاد من بعضهم، وغرس روح الشك والريبة في نفوسهم، مما يقلل أو يعدم التعاون على عدو غاشم جاثم على قلوبنا، كما يفوت علينا فرصة إيصال الحق الذي نحمله إلى إخواننا، فلطالما وجدنا لدعوتنا الأثر الطيب في نفوس من نجالسه، وهو عينه الذي لا يريده من يسعى لهذه الفتنة. خامسا، فقدان القاعدة الشعبية نتيجة الممارسات اللا أخلاقية التي تصدر عن هذه الفتنة، وصعوبة تبين عوام الناس فضلا عن عقلائهم المخطئ من المصيب. أمة الإسلام، علماءنا الكرام، أرباب الإعلام الإسلامي، أقول مقالة نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فمن يا عباد الله يعذرني من رهط بلغني أذاهم في إخواني، فوالله ما علمت عليهم إلا خيرا، وحسبي الله ونعم الوكيل. لقد اعترف بوش في خطابه الأخير أن القتال في العراق صعب وقاس، وأن كبار جنرالاته والحكومة العميلة لا يغادرون المنطقة الخضراء، وأن 90% من المعارك تقوم بها الدولة الإسلامية، وأكد حقده الصليبي فقال: إن الديمقراطية تقف في حرب مفتوحة مع العقيدة الإسلامية، أو ما يسميها أيديولوجية القاعدة. نعم يا بوش، نحن من يخطف جنودك ويقتلهم ويحرقهم، وسنستمر بعون الله طالما لا تفهم إلا لغة الدماء وتطاير الأسلحة. فجنودنا عشقوا دماء جنودك، وتباروا لقص رؤوسهم، وأعجبهم لعبة إحراق آلياتهم. لقد سارعت يا بوش كالمسعور لحرب الإسلام والمسلمين في كل مكان، وكان آخرها مسارعتك المحمومة إلى تغذية الحرب الصليبية في لبنان على أهلنا في المخيمات الفلسطينية المقهورة المظلومة. فامتلأت السماء بالطيران المحمل بالمؤن والذخيرة والصواريخ والقنابل الغنية والعنقودية. فشن وزير الدفاع اللبناني النصراني الحاقد حربا شنيعة وبدعم مباشر من هذه الطائفة وكافتها، وجميعنا سمع ما قاله الجميل، فأحرق المساجد وهدم المنازل وأهان أمة الإسلام كلها. وحسبت يا بوش وعملائك أنهم أيتام لا نصير لهم، كيثني أولئك العالقين على الحدود العراقية السورية الأردنية ومنذ شهور بسبب مجازر أعوانك الرواسب يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. واعلموا أنكم من بدأتم بحربنا وإهانتنا في فلسطين أولا، ثم أفغانستان، ومرورا بالعراق، وأخيرا أهلنا أبناء الأقصى في أرض شتات. ألا بل تعلموا أمة الصليب أن الحرب لتوها بدأت، فأمة الإسلام اليوم في أول درجات سلم النجاة وبدأت الصعود، قد تتوقف لعالم لكنها لن تنحدر بحول الله. وأنتم اليوم فقدتم من رأس جرف عال تصرخون النجاة النجاة في سماء السيج، وقريبا تكلعب رياح النصر المبين برؤوسكم المشدوخة على صخر الواقع المر الذي تعيشونه. فإننا عزمنا أن نعيش شرفاء أو نموت شهداء، فخذوا حذركم أيها الجبناء. ولا جنود الله وأبطال الإسلام في بلاد الرافدين عامة وديال العز خاصة، جزاكم الله خير الجزاء، قد كسرتم سهم العدو الطائش ومرغتم أنف من رماه في التراب، واعترف عدوكم بضراوة قتالكم وشدة بأسكم وثباتكم وصبركم على أمر الله. ألا فليعلم جنرالات الصليب أن شباب الإسلام في بعقوبة، والخامس والخان وبهرز وشهربان وبلدروز والشعبية قد تبايعوا على الموت في سبيل الله، وإنا لنعلم منهم صدق ووفاء عهودهم تماما كصدق عشائرهم التي أنجبتهم، نحسبهم والله حسيبهم. وجزى الله سلطان دار السلام بغداد كل خير، فقد قابلوا خطة عدوهم الأمنية بمخططهم الرباني، فانحنى بانكيمون لهم إذلالا، وخلطوا خمرهم بدمائهم في برلمان الشرك، وألقوا خونة عشائرنا المباركة في الجحيم، وركبوا العقد النفسية المزمنة في نفوس موظفي سفارة الشر أمريكا. واليوم يخوض هؤلاء الفرسان ملاعب الإسلام في عرب جوه وسلمان باب والتاج والمحمودية واليوسفية والرضوانية والإسكندرية، وكذا يفعل إخوانهم في الدورة والسيدية وحي العامل والعامرية والجامعة والخضراء والغزالية وحيفا والقناة والأعظمية والفضل. نسأل الله لهم الثبات والسداد والرشد. وجزى الله أسود الإسلام في نينوى وكركوك والشمال خير الجزاء، فلقد أحالوا أحلام البيشمرجة إلى جحيم، فدمروا مقراتهم ونسفوا اجتماعاتهم وألبسوهم بحول الله ثوب الرعب والذعر، هم ومن سار في ركبهم من الخونة والعملاء. فاعترف العدو أن لدولة إسلام الكلمة في تلك البقاع، وأن لرجالها اليد الطولى، فبارك الله فيهم وسدد على الحق خطاهم. وأذكر بمن علم الدنيا معنى العزة والفخار في الكلوجة والصقلاوية والجرمة والرمادي وحديثه وهيت وعانه وراوة والقائم، فلقد رفعوا للدين راية وجعلوا الشهادة لهم غاية، لم يضرهم كيد خائن ولا خذلان جبان، فرووا الأرض بدماء عدوهم وكسروا سارية صليبهم. وبعد أن تغنى بوش وعملاؤه بصحوة الأنبار وظنوها تجربة ناجحة يقتدى بها، ها نحن اليوم نحطم هذا الصنم ونقاتل في قلب الرمادي قتال الأسود، بعدما تبايع جنود دولة الإسلام على الموت مستعينين بالله ثم بدعم عشائرنا المباركة. فاقتحموا مدينة الرمادي بعدما ظنوا أنهم طهروها من جنود دولة الإسلام، وها هم اليوم ينتشرون في أزقتها وشوارعها ينازلون عدو الله وعدوهم من الأمريكان وعملائهم، بعدما أرسلوا أئمتهم إلى الجحيم في قلب المنطقة الخضراء. وحي الله أبناء صلاح الدين في سامراء وبيجي والضلوعية والإسحاقي وتكريت، فأنتم الكرام أبناء الكرام بحق، أبيتم بصحوة دينكم صحوة الأمريكان والمرتدين، ونافرتم أبناءكم المجاهدين، إلا أن العبء عليكم ثقيل، فهؤلاء الروافض عقدوا العزم على أن يثووا درة ولايتكم سامراء ويحيلوها أرضا للطم والمتعة الرخيصة، زاعمين أن هناك من أسقط منارة في حكم المنهارة أصلا. فقفوا صفا واحدا مع إخوانكم المجاهدين، فكونوا لهم رداء يكون لكم سهما في نحور عدوكم وعدوهم. واعلموا أن أبناء ابن العلقمي أحقر وأذل من أن يرفعوا فوق ملوية العلم والكرامة راية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر الحسيني البغدادي.